سورة مدنية بمعنى أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعد الهجرة. بعد الهجرة وهي 29 آية. تمام. مدنية يعني نزلت بعد الهجرة، ومكية يعني نزلت قبل الهجرة. الفتح المبين المراد صلح الحديبية عام 6 للهجرة. صلح الحديبية ده الفتح المبين. والذي أنزل السكينة، قال لك السكينة السكون والطمأنينة والثبات. السكينة في قلب المؤمن، ولا تكون إلا في قلب المؤمن. الكافر ليس في قلبه سكينة، ولا المنافق ولا ضعيف الإيمان. السكينة هذه تعطي لمن كان عنده إيمان ثبات واطمئنان وثقة في نصر الله عز وجل وفي موعود الله، مع حسن الظن به سبحانه وتعالى، مع الثقة فيما وعد به، تجد القلب مطمئن بذكر الله. ظن السوء هو ظن الأمر الفاسد المذموم، عليهم دائرة السوء. عليهم دائرة السوء، هذا دعاء للكافرين أن يدمرهم الله وأن يهلكهم. عليهم دائرة السوء، له عليك كذا بعيد، لك كذا بعيد. فتخيل كلما قرأنا هذه الآية دعونا على الكفار إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ويعذب المنافقين والمنافقات، أهل النفاق والمشركين والمشركات، الظانين بالله ظن السوء، يظن بالله الظن الفاسد السيء أن الله لن ينصر أولياء. عليهم دائرة السوء، بل هذا الظن الفاسد والدمار إنما هو عليهم، إنما هو عليهم. تعال المصحف تعالى. قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. يعزرون من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينصروه. ونصر النبي صلى الله عليه وسلم يكون باتباع سنته وباتباع دينه صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه. الضمير هنا يعود على الرسول صلى الله عليه وسلم، والتعزير بمعنى النصر. ها هنا تعزروه، تقووه وتنصروه. ودليل ذلك قوله تعالى في سورة الأعراف فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. إذن عزروا النبي صلى الله عليه وسلم. طيب صلى الله عليه وسلم. وتوقروه من التوقير والتبجيل والاحترام، وأن تعرف مكانة النبي صلى الله عليه وسلم. جميل. وتسبحوه، التسبيح ده لمين؟ هذا لله، هذا لله، بكرة وأصيلة. فكأنه أراد أن يعرفنا بحق نبيه صلى الله عليه وسلم علينا من إيمان به واتباع له، مع تعزيره وتوقيره واتباع سنته وتوقيره. ونسبح الله عز وجل دائما وأبدا، ونعظم ربنا عز وجل، لأنه لا شيء أعظم من الله. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم. عزروه وقروه، لكن الله عز وجل فوق كل شيء. وتسبح الله، سبحانه وتعالى. قال لك بكرة وأصيلة يعني غدوة وعشية، أول النهار وآخر النهار، وهذا شامل يعني بكرة وأصيلة. سمعنا ذلك أننا في وسط النهار نغفل عن الذكر، لا، قال لك في جميع الأوقات، في جميع الأوقات. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. فمن نكث يعني نقض البيعة والعهد فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. المخلفون الذين تخلفوا عن صحبتك في عمرة الحديبية، ومن ظنهم الفاسد أنهم ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن ينقلب، أي لن يعود إلى المدينة، فظنوا ظنا فاسدا، وكانوا قوما بورا يعني هالكين فاسدين لظنهم السيء. بل قد نصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم ومن معه من المؤمنين وعادوا إلى أهليهم آمنين رضي الله عنه. آية رقم 15، سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم. هذا همهم، جمع الغنائم وجمع الدنيا، هذا همهم. اتركونا نخرج معكم لخيبر، ولكن الله عز وجل قد قضى ألا يخرجوا، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. ولما واجهوهم بحكم الله وأنهم لا خير فيهم قالوا أو أخبر الله عن أنهم عن حليم أنهم سيقولون إذا قيل لهم لن تتبعونا بل تحسدوننا، أنتم تحسدوننا وتحقدون علينا ولا تريدون أن نصيب من الخير كما أصبت حقد. وانظر إلى إعجاز القرآن، فسيقولون، تخيل، فسيقولون، إخبار بالغيب. لو أن مسألة من هذه المسائل لم تتحقق لهدم الدين والعياذ بالله. أنت قلت سيفعل كذا ولم تفعل ولم يحدث، إذن فأنت كاذب، أو أنت جئت بالقرآن من عندك والعياذ بالله، لكن كل ما أخبر عنه القرآن حدث كما أخبر الله تبارك وتعالى في كل المواضع. سنريهم آياتنا في الآفاق، نرى الآيات. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، غلبوا بعد ذلك عليكم تفاهم. والله كنت سارح البحر بشتغل، العمل عبادة صح، إن الله يحب إذا عمل أحدكم عمل أن يتقنه. نعم. في الصلاة وبس العمل صح. وانت جبت لنا سمك وانت جاي ولا لسه؟ طيرات النهارده عشان الجو وحش امبارح، يعني لما الجو يتصلح هتظبط. لما الجو يتصلح هجيب لك سمك ان شاء الله. انا عاجز عن شكرك. ماشي، جزاك الله خيرا. ماشي، مش هتقعد شوية؟ طب اتوضع حبيبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غلبت الروم وهم من بعد غلب سيغلبون، غلبوا بعد ذلك. وأعظم ما يذكر في هذا الباب أن الله تعالى قال عن أبي لهب سيصلى نارا ذات لهب، سيصلى نارا يعني سأدخل النار، يعني سيموت على الكفر. طيب خلاص، أما روح أهدم القرآن ده وانطق بالشهادتين حتى ولو بالكذب. إذا أخبر الله أنه لن يسلم فلن يسلم، وقد كان ومات على كفره. نعم. صوت الحجرات، تعال ندردش كده في المعاني، نعمل شوية اختبار كده. يغضون أصواتهم يعني إيه؟ قول يا أنس. يخفضون أصوات. لا محترم. الحجرات يعني إيه عثمان؟ يعني أحمد حجرات. استنى بس، أنت بتنام فين؟ في الأوضة بتاعتك في الحجرة. يبقى الحجرات جمع إيه؟ حجرة، حجر أزواجه صلى الله عليه وسلم. الفاسق اللي هو يا حاج أسعد، إن جاءكم فاسق بنبأ. لما الواد عثمان ده هو يجي يقول لك ده الواد أنس عمل وعمل وعمل، نقول له إيه؟ لا إحنا لازم نتأكد، لأن أنت جيت بخبر لازم نتأكد. ولو نقل كلام، ولو نقل كلام عن أخوه وقال عمل وعمل أو شفت في الشارع، لازم نتأكد، وإلا يبقى هو فاسق. ما ينفعش إن ينقل الكلام، تمام؟ لازم يتأكد. فاسق اللي هو لا لا ماشي، هو نقل الخبر عن الشخص، لكن الفاسق يعني اللي هو الذي خرج عن طاعة الله بفسقه لفعله لهذه المعصية. لأن ممكن يجي يقول والله يا جماعة أنا عايزك بس تسمع وما تعلقش على الشيخ، اسمعوا بس يا جماعة ده حصل حصل والله أنا شفت وشفت. ممكن يحصل مقتلة عظيمة بسبب نقل الكلام ده. فأت يعني إيه يا أنس؟ تذكر المعاني لو الله تتمدى عليك. قول راجع تذكر المعاني القرآن مع التفسير. يعني ايه ولا تنابزوا بالألقاب يا محمد حسن؟ قول قول البلد هو فحلة من البلد. يعني ما تخيلوش عن حد واسخه من حد ابدا خالص. انت راجل محترم. باختصار يعني تقول الحمد لله الذي احملني من مبتلى بغيره. باختصار انت بدك منبر بقى، انت بتقسم على منبر. ماشي. الغيبة تختلف عن النميمة وتختلف عن البهتان. اسمعوا بس، الغيبة غير النميمة غير البهتان. ايه هي الغيبة؟ ذكر اخاك المسلم بما يكره. فان كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وان لم يكن فيه فقد بهته وعبته، يعني هنته هو مش اهل للإهانة. يقول لك والله ده دمه تقيل. يقول له عم اتق اللي انت اغتبته. يقول له عامل انا اقولها له في وشه، انا اخاف منه؟ ما انت برضه بقيت مغتاب. لا يجوز، انه لو قعد في المجلس يكره انك تقول عليه كده، او قصير ولا بتاع ولا ينفعش. دي الغيبة. النميمة ايه هي؟ ماشي يوقع. عايزين انت كلام علمي يعني يتكلم في سر حد وهو موجود. دي الغيبة. يتكلم في سر حد. النميمة نقل الكلام بين الناس للإفساد بينهم. يجي للحاج علاء اهو مثلا يقول له ده فلان الواد انس ده كان بيقول عليك وبيقول عليك، يقوم الحاج علاء يزعل، ازاي يقول عليه كده وانا زعلان ومش عارف، يقوم يوقع بين الناس. ادي النميمه. يعني ايه بقى البهتان؟ يعني كذب. لا، البهتان اسوأ وابشع من الكذب. اللي هو ايه؟ انك انت يوصلك كلام عن حد وتنشره بدون بينه. يقول لك والله ده فلان ده بسرق، تقوم انت كل ما تشوف حتقوم تصدق فلان بسرق. يقول لك مين اللي قال لك؟ يقول لك والله بيقولوا. وده اللي حصل في حادثة الإفك ولذلك ربنا بيقول ايه سبحانك هذا بهتان عظيم. اجى الخبر لبعض الناس وقاموا متكلمين فيه بدون بينه، هو ده البهتان. والغيبه والنميمه والبهتان من كبائر الذنوب، كبائر الذنوب. كلمة حرف قاف، قاف. الحمد لله الذي عافانا. يعني ايه قاف يا انس؟ شوف انا عايزك تمسك لي ده اهو من اول صوت الفتح لحد الناس تقراه لي في يومين ثلاثه، تقراه بس. حرف من الحروف المقطعه معناه ايه حبيبي؟ ايه انا عارف ان انت شاطر. ايه مد، ما هو بتمد المدد يا ابني، مدد، مدد ده من عند الله. قف والله قيل ان هو يعني في اقوال في الشاطر حق نور، والله زماني حق نور. قاف، قاف ده حرف، والحرف في اللغه ملوش معنى، حرف في اللغه ملوش معنى الا اذا انضم الى غيره. فانت تقول مثلا لام، مش هتطلع بك يا موضوع. ازيك يا حاج نور؟ بعدين حضن بقى. ازاي يا حاج نور؟ حضن عز منك. انت تجيب حضن كبير قوي. ازيك يا عم؟ اشك ميه. لله السلام. ازيك يا عبد الله؟ ربنا يتقبل.